لا أدري ماذا، ولكن تكلمي تكلمي، حدثيني، فلا أستطيع أن أذوق النوم إلا على صوتك يا شهرزاد. وقد سمعت قصة معروف الإسكافي، فإذا لم يكن غيرها فلا أقل من الوقوف عندها والتعليق عليها. إن قصة معروف الإسكاف المصري تشبه قصة حسن الصائغ البصري. أي شهرزاد، وإذا كنت ستتركين الحياة غدا فاملئي ليلتنا بأحلامك قبل أن تفرغ منك هذه الليالي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان وفي مدينة البصرة فتى صائغ اسمه حسن البصري، وكانت صنعته الصياغة، وكان له دكان في الصاغة، يكسب منه قوت يومه وينفق منه على أمه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام أغلق فيه دكانه قبل موعده وذهب إلى أمه يحمل صرة في يده. افتحي يا أمي. من الذي يطرق الباب؟ افتحي يا أمي، أنا حسن. حسن، ما الذي أرجعك الآن؟ اقفلي الباب علينا. ماذا بك يا ولدي؟ لا شيء، قفلت الباب. إنك تثير خواطري يا ولدي، ماذا حدث؟ إن قلبي يحدثني أنك. انظري يا أمه. ماذا؟ انظري يا أمي. حسن. أمي انظري. لقد كان أبوك رجلا شريفا يا حسن، من أين لك هذا يا ولدي؟ لا تجزعي يا أم، فما كنت لأخلف ظنك بي، إنها 15,000 درهم. 15,000 درهم؟ يا مصيبتي فيك يا سوء. انتظري يا أم حتى أقص عليك ما حدث، وستفرحين بعد ذلك أيتها الأم الصالحة. ولكن اسمعي يا أمي، بينما أنا في الدكان ظهر هذا اليوم إذا رجل مجوسي عجوز يدخل علي ويخرج من جيبه كتابا عتيقا ينظر فيه ثم ينظر إلي، فتعجبت من أمره وبادرته بالكلام. سيدي، أنا في خدمتك، فهل تريد شيئا يا سيدي؟ يا ولدي، أنت شاب مليح وقد حرمت من الولد وقد مال قلبي إليك، وأنا أملك سرا لا يعرفه غيري، وأخشى أن أموت فيدفن معي هذا السر. أي سر يا سيدي؟ لا أريد أن أشرح لك، وإنما أريد أن ترى بعينك حتى يدخل اليقين إلى قلبك. أحيي النار، نار الكير، وركب البودقة، أقفل الباب علينا يا ولدي. إلى هذا الحد يا عم؟ وأكبر من هذا الحد، أشعل هذا القنديل يا ولدي حتى ترى جيدا. والآن يا ولدي ناولني أي قطعة من النحاس. ألا أجد عندك قطعة من النحاس؟ عندي طبق قديم مكسور. حسن جدا، هاته يا ولدي. إليك هذا الطبق، ضعه في هذه البودقة يا ولدي، أشعل النار جيدا. والآن انظر إلى هذا القرطاس، إن فيه ضرورا نضع منه مقدار نصف درهم. هكذا. يا إلهي، إن النحاس ينصهر بهذه السرعة؟ بل هو يتحول من معدن خسيس إلى معدن نفيس. ذهب ذهب، هذا هو السر، الإكسير، إنها الكيمياء، السمية الروحانية أيضا يا ولدي. حسن، لقد صار سبيكة من الذهب الإبريز. انتظر قليلا ريثما تبرد، واذهب إلى السوق فاعرضها على الساقة. انتظر يا سيدي. ماذا تصنع؟ أتختبرها؟ لا، إنها من الذهب الخالص يا ولدي. يا إلهي، إنها ذهب ذهب ذهب ذهب. هذا هو السر الذي أريد أن أخصك به. أخشى أن أموت ويقبر هذا السر إلى الأبد. وقد أحببتك يا ولدي، واستخرت الله أن أطلعك على أسرار صناعة الكيمياء، ذلك الإكسير. سيدي، قم الآن وخذ هذه السبيكة وبحها في سوق الذهب. وهل أراك يا سيدي؟ سأعود غدا. متى يا عمي؟ في مثل هذا الموعد يا ولدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا عمي. وأسرعت بالسبيكة إلى سوق الذهب، فامتحنوها ووزنوها وقبضت فيها 15,000 دينار. وهل ستقابل هذا المجوسي ثانيا يا ولدي؟ نعم نعم، وسأحضر له هاونا من النحاس يزن 5 أقات ليحيله إلى ذهب. الذهب الذهب. أنا لا أستريح إلى المجوس يا ولدي. ولكني مستريح، إنك لم تري ذلك العجوز ولم تسمعي منه. إنه عديم الذرية، وقد اتخذني له ولدا، وسيلقنني سر الكيمياء يا أمه. إن ما حصلنا عليه اليوم يكفينا ويغنينا، فاقنع بما وصلت إليه ولا تتطلع إلى ما وراء ذلك، فربما كان فيه المهالك. إنك طيبة يا أمي، ودائما يمتزج حبك لي بالخوف علي. لا تخشي بأسا يا أمه. أمصمم يا ولدي؟ إنها فرصة الدهر يا أمي، فلا تضيعيها مني. يا بني، افعل ما يروق لك، ولكن خذ حذرك، صنع الله لك. صباح الخير يا حسن. أهلا سيدي، تفضل يا عمي تفضل. ما هذا يا ولدي؟ إنه هاون من النحاس، أحضرته لك لتحيله إلى ذهب. هاون من النحاس؟ هل جننت يا ولدي حتى تبيعهم بالأمس سبيكة 15,000 ثم تخرج عليهم اليوم بهاون من الذهب؟ هاون من الذهب؟ إن الناس ينكرون علينا وقد يتهموننا بصناعة الكيمياء، وأنت تعرف عقوبتها. صدقت يا عمي صدقت. إذا لقنتك سر هذه الصنعة فلا تستعملها إلا مرة كل عام، فهي تكفيك وتغنيك. صدقت يا عمي. ماذا تعمل يا ولدي؟ أركب البوتقة وأشعل الفحم. ولماذا يا ولدي؟ ألست تريد أن تلقنني سر هذه الصناعة؟ فن. فاسمع يا ولدي، هذا الإكسير، ذلك الضرورة يا ولدي، نبات عشب لا ينبت إلا على قمة جبل قاف. جبل قاف؟ نعم، الجبل الذي ينقسم عليه السحاب لفرط ارتفاعه، وأنا لا أسافر إليه إلا مرة واحدة كل 10 أعوام، ولا أسافر إلا وحدي، ولا يعلم بهذا السر أحد غيري. فإن شئت أن تعرف مكان فلن أظن عليك بصحبتي. إنك تطوق عنقي بجميلك يا عمي. إيه أنت ولدي يا ولدي. ومتى تسافر يا عمي؟ أنا أسافر في مثل هذه الأيام من كل عام. ومتى تنو يا عمي؟ خلال أيام يا ولدي. إذن فاسمح لي أن أنطلق لأعد نفسي، أبيع دكاني وأستوثق من أمر أمي، ثم أعود إليك فأكون طوع يديك. لازمك التوفيق يا ولدي. اكتم السر يا ولدي. أفعل إن شاء الله إن شاء الله. في رعاية الله. وانطلق حسن البصري يا مولاي ليتجهز للرحيل والسفر الطويل، ويفرغ من همه ويوصي بأمه، حتى إذا حل الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. الحلقة 25 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حسن البصري دارت برأسه الأوهام بعد أن شهد بعينه التجربة التي قام بها بهرام، ورأى النحاس يتحول إلى ذهب، فطار عقله وذهب، وتعلق بذلك المجوسي العجوز ليحل له تلك الرموز ويطلعه على سر الأسرار الذي حارت فيه البرية وتاهت الأفكار، لتحويل المعدن الخسيس إلى معدن نفيس. فأخبره بهرام أن السر في عشب لا ينبت إلا على جبل السحاب المعروف بجبل قاف،

لا، قلت لك دع كلمة ثم هذه. خطوة خطوة، تعال ننفذ هذه الخطوة. ادخل يا ولدي، لا تخف، لا تخف. نعم هكذا. ولكن يا عمي. ثق بالله، انه مرصود لك ومكتوب عليك. العش، العش فوق ظهر الجبل، لا تنسى العشب يا حسن. والآن سأختفي أنا حتى ينزل الطائر عليك، لأنه يخاف مني. يا عمي، يا عمي لا تتكلم، فإن الطير نازل. أنا ذا فوق الجبل، أرى بقايا جثث وهياكل عظمية، وحولها حطب كثير. هذا هو الإكسير، فلأرمي إليه بست حزم من هذا الحطب. إنه الإكسير، الإكسير. خذ يا عمي. 1 2 3 4 5 6 الله، عمي عمي عمي، بهران. ولكن المجوسي هز كتفيه وأشار إليه بيديه وتركه فوق الجبل يلاقي نهاية الأجل. فبكى حسن وتذكر بلاده البعيدة وأمه الوحيدة. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلاب المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. سعيد ذو الرأي الرشيد أن حسن البصري لما غدر به بهرام وتركه على جبل قاف فريسة للآلام والأوهام، تلفت حوله فلم يجد غير جثث الذين سبقوه، فتأكد أنه سيلقى ما لقوه وأنه سيشرب من الكأس الذي شربوه. فاستعبر الفتى وبكى وأن واشتكى، وذكر أمه الوحيدة وبلاده البعيدة، وعرف أن الطمع قل ما جمع. وفجأة رأى طيور الرخم تسبح بحمد ربها، فتذكر الطريقة التي صعد بها وأسرع إلى جلد الحصان فدخل فيه وخاطه على نفسه ليخفيه. وفعلا أقبلت الطيور إليه وحطت عليه، ثم حملته وطارت به غير بعيد. فلما أحس أنه على الأرض من جديد شق الجلد وخرج عنه، ففزعت الطيور وخافت منه. وتلفت حسن البصري فإذا مدينة تلوح أسوارها وتناطح السحاب قصورها، فأسرع إلى بابها ودخلها وجعل يبوس خلالها. يا ما هذا كله، إنها مدينة رائعة حقا. ما هذه القصور الشاهقة، ما هذه الشوارع الفسيحة، ما هذه الرحبات، ما هذه الميادين، ولكن ما هذا الصمت الذي يخيم على الناس في هذه المدينة؟ لم ألاحظ ذلك إلا الآن. الناس صامتون، لا يتكلمون، جامدون، لا يتحركون. الدكاكين مفتوحة، والموازين موضوعة، والسلع معروضة، وكل شيء ككل شيء. دكان أقمشة، الحرير في مكانه، والكشمير في إيوانه، والذراع والميزان، وكل شيء ككل شيء. الناس واقفون، وأصحاب الدكاكين يعرضون، ولكن الجميع صامتون، لا يتحركون. هذا مخيف. فرضنا أنهم خرس لا يتكلمون، فلماذا لا يتحركون؟ طائر ينظر إليه ولا يطير، إنه غراب، غراب. كيف لا يغرب مني وهو الطائر الحذر؟ إنه لا يطير. يا إلهي، إنه حجر تمثال تكاد تدل فيه حياة. وهذا كلب، ما باله ينظر إلي هكذا؟ إنه لا يتحرك هو الآخر. لقد انقلع على ظهره، إنه حجر، حجر يا ربي. شيخ يبدو أنه رجل طيب. يا سيدي، أنت يا سيدي، أنا رجل غريب عن هذه المدينة، لا أعرف فيها أحدا. فقل لي بربك، لماذا يقف الناس هكذا كاملين، لا يتكلمون ولا يتحركون؟ لا تنصب إلي هذه النظرة التي لا معنى لها، إنني أخاف. هل بك أن تدلني على خان أنزل فيه؟ أسألك بالله لا تنظر إلي هكذا. سيدي، سيدي، إنك تخيفني. تكلم، تكلم بالله. إذا كنت لا تفهم لغتي فتكلم بأي لسان. أسمعني صوتك، إني آنس إلى الصوت، إنه علامة الحياة. تكلم، تكلم. إنه تمثال، حجر، حجر. رجلان يتماسكان، أحدهما يهوي على الآخر بخنجره، ولكن يده واقفة لا ينزل بها. إنه حجر، حجر، حجر. هذا مخيف. ألا يوجد إنسان؟ ألا يوجد حيوان؟ ألا يوجد حشرة؟ يا قوم، يا ناس، يا شك أنني في منام وأنها أطراف أحلام، ولكن لا، هذه يدي وهذه رجلي. لا شك أنني مجنون. أنا مجنون، أنا مجنون، أنا مجنون، أنا مجنون. تعبت يا ربي وأجهد لك، ولكن لا أدري وأين أنا، أين أنا، أين أنا؟ إن جسمي يكاد يتجمد من الروح. هذا القصر الشاهق، سبحان الله، لابد أن أتجه إليه. يا قوم، يا هذا القصر، يا سكان هذا المكان، رجل غريب، عالم صغير، ألا أجد أحدا؟ ألا أحد؟ يا قوم، يا أهل الدار، يا إلهي، كل شيء ككل شيء، ولكن أين الحياة؟ لابد أنه كان قصرا للملك. ترى أي شيء في هذه الحجرة؟ ما هذه الوزارة؟ ما تلك المزال؟ الستائر الحريرية، البسط المفروشة، المجامع المنقوشة، يخرج إلي أني سمعت صوتا. لا، إنه الواهب، أنا واهب، أنا واهب. أنت مفهوم أم بشر؟ من أنت بحق الله؟ يا حجر، من؟ يا حجر، أنت فخر أم بشر؟ العهود لا تعود والوجود لا يجود. يا ربي، من أنت أيها الباكي؟ أنت مسكين، من أنت أيها الإنسان الحزين؟ وماذا يبكيك؟ أنا، وما هذه المدينة الصامتة الحزينة؟ من أنت؟ وأين أنا؟ وما هذه التماثيل؟ وما هذا الحجر؟ تعال أيها الغريب. من أنت؟ اقترب، لا تخش مني سوءا. ما سبب حزنك؟ وما سبب وحدتك؟ وما هذا البكاء؟ كيف لا أبكي وهذه حالتي؟ انظر، انظر جيدا. يا إلهي، يا إلهي، إن نصفك الأسفل هذا ونصفي بشر. لا تستعد مني، فأنا مسكين. ولكن أنت إنسي أم أنت جني؟ أنا إنسي مثلك، وكنت ملكا، كان اسمي محمود، سلطان الجزائر السود، وكانت زوجتي كاهنة عقيمة اسمها شواهي أم الدواهي. خافت أن أتركها أو أتزوج عليها، فسحرت لي، وبواسطة سحرها انقلب جميع الأحياء هنا إلى أحجار. التماثيل، وقيدتني اللعينة في هذا القيد الحجري، وبقي لي على هذا الوضع 7 سنوات. وكيف السبيل إلى النجاة؟ هيات هيات النجاة. وأين هذه الكاهنة الشريرة؟ إنها لا تأتي إلى هنا إلا مرة واحدة كل عام، فتجلدني بنبات الزفزاف الذي لا ينبت إلا على جبل قاف. العشب. نعم العشب الذي لا ينبت إلا على جبل السحاب. ولكن هذا العشب يستعمل في الكيمياء وتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. كذب، هذا كذب. إنها الحيلة التي تستدرج شواهي بواسطتها في كل سنة إنسانا وترسله إلى قمة جبل قاف ليرمي إليها بالعشب، ثم تتركه يموت فوق الجبل. عجبا، إنك تتكلم عن غريم. ليس غريبا أن تكون هي ذلك الغريب، ولكن هذا رجل اسمه بهرام. أهو مجوسي عجوز؟ أجل أجل. وهل كان معه الطبل النحاسي المسحور ينادي النجائب والخيول؟ أجل أجل. إنه هي. لقد دخلت علي أمس وهو موعدها كل عام في صورة مجوسي عجوز، فلطمتني بالعشب وجلدتني بالحطب، وبهذا قضي على هذه المدينة أن تتحجر عاما آخر. أنا وأن أظل أنا الآخر هكذا. أنا أيضا نصفي حجر ونصفي بشر. أنا أيضا ضحية هذه الكاهنة. ما كان يخطر بالبال أن يكون ذلك المجوسي بهرام هو شواهي الساحرة الكاهنة. أنت؟ أنت ضحية هذا العام؟ أنا ضحية هذا العام. عجبا عجبا، كيف إذا نزلت من جبل قاف؟ نزلت منه بالطريقة التي صعدت بها. إذا فأنت يا أخي سعيد الحظ. سعيد الحظ؟ وكيف يكون سوء الحظ؟ قل لي كيف أستطيع أن أرجع إلى بلادي؟ إن بينك وبين أول عمار مسيرة 10 سنوات. 10 سنوات؟ ولكن إذا ملكت النجائب الفحول فإنك تقطعها في 3 شهور. النجائب؟ ولن تملك النجائب والفحول إلا إذا ملكت الطبل المسحور. وكيف السبيل إليه؟ إذا قتلت الكاهنة أي ذلك المجوسي فإنك تنجيني وتنجي نفسك. معنى هذا أنني أنتظر معك طول العام في هذه المدينة المسحورة الخراب. لو كان هناك سبيل آخر كان هناك مجال للاختيار. ستعيش معي طول العام حتى تدور الأيام فتدخل علي وهي آمنة، فعندئذ تنقض أنت عليها فينفك سحري وتملك الطبول وتستدعي النجائب والخيول وتعود إلى أهلك سالما غافرا غانما. ولكن أنتظر طول العام؟ لا بأس أن تنتظر عاما أو بعض عام، فقد طالت بنا السنين والأعوام. وهكذا بقي الحسن البصري في هذه المدينة المسحورة الخالية المهجور على تلك الصورة، وبقى كذلك طول العام في انتظار الكاهنة التي تمثلت له في صورة المجوسي بهرام، حتى دارت الأيام واقترب الأجل المحدود وحل اليوم الموعود. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 26 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. والعشرون وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، أن حسن البصري بقي بهذه المدينة المصفورة الخالية المهجورة في انتظار الكاهنة التي تمثلت له في صورة بهرام، وبقي كذلك طوال العام، ولا أنيس له غير ذلك الملك المسحور الذي رصدته الكاهنة شواهي أم الدواهي، فأصبح نصفه حجر ونصفه بشر. ودارت الأيام ومر العام، واقترب الأجل المحدود، وحل اليوم الموعود. لقد آن الأوان، واليوم يومك يا صديقي، فلا تنس ما قلت لك. أنسى؟ وكيف وأنت تقرئني تعليماتك كل صباح وكل مساء طول هذا العام الذي قضيته معك في هذه المدينة الخاوية؟ بعد قليل ستدخل علي هذه الكاهنة وتقف هنا وأنت مختبئ وراء هذه الستارة، فمهما فعلت فلا تبدي حركة أو إشارة، دعها تقول ما تقول وتفعل ما تفعل، حتى إذا رمت سيفها وتركته من يدها وبدأت تتناول العشب المسحور لتجلدني به. عندئذ أتناول السيف. عندئذ فقط. نعم نعم، وأقرأ عليها القسم. تماما، فتبطل حركتها وتيبس يدها. وعندئذ أتقدم وأضرب رأسها. فإذا سقط رأسها بطل سحرها وتعود إلي طبيعتي وتتحرك هذه التماثيل التي هي رعيتي، واستولي انا على الطبول واستحضر النجائب والخيول وارجع الى بلادي البعيدة واعود الى امي، امي الوحيدة. تذكر تذكر ذلك جيدا يا سيدي، لقد ظللت تردده امامي عاما كاملا. إنها هي. حذاري حذاري، إن أقل خطأ تضيع أنت بسببها ونضيع نحن معك. خليها على الله. ادخل سريعا، ادخل أنت ولا أصدقائك. يا حذر، لا مناط، لا محمود. كفى كفاني ما لقيت، ارحميني ارحميني. ومن يرحمني من نار الغيرة التي تنهش قلبي يا محمود؟ انا لم افعل شيئا يا شواي. وتريد ان تفعل يا محمود؟ ماذا يشفيني منك يا محمود؟ هذه ثيابي اشقها، وهذه خدودي ألزمها. أحبك أحبك يا محمود، أحبك وأحبك. أحقد عليك النار في قلبي، النار النار. لا ليس أنت الذي تتعذب، إنه أنا الذي يتعذب. واكتوي بنارك وأذوق طعم الترمل وأنت حي. ماذا يشفيني منك يا محمود؟ الرحمة أمزقك بهذا السيف، ولكنك تموت تموت وأبقى أنا للعذاب. اقتليني اقتليني، أتشفع إليك، خلصيني من هذا العذاب. لا، لن أقتلك، لن أجعلك تستريح. ارحميني. أتركك هكذا، نصفك حجر ونصفك بشر، فأين عني أيها السيد؟ والآن بهذا العشب أبقيك في سجنك الحجري إلى الأبد، إلى الأبد. يا أو يا بهرام، ارحمني يا ولدي. قف في مكانك، اقرأ اقرأ عليها القشر. يا حجر يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ يا حجر، لا منار لا مفر. لا تعود لا تعود، والوجود لا يكون. أجهز أجهز عليها. لا شلت يداك يا إلهي، انظر، لقد رجعت قدماي لحما ودما كما كانتا. نعم، لقد بطل سحرها. يا الملك، ما هذا؟ انتظر انتظر ايها الحاجب، الحياة الدنيا. القصر عاد كما كان، وهؤلاء الجنود والخدم والأعوان. اسمع، المدينة لقد عادت لها الحياة. الحمد لله. يدك يا صديقي. استغفر الله. البريد يا مولاي. البريد مولاي. متى قدمت لي آخر بريد يا مسعود؟ آخر بريد؟ لقد كان ذلك أمس يا مولاي. أمس؟ تقول أمس يا مسعود؟ مولاي تكلم. أعطني منديل الأمان. تكلم وعليك الأمان. إن المدينة كلها لا حديث للناس فيها إلا عن ذلك الحلم العجيب. أي حلم هذا؟ حلم يدعي كل فرد في المدينة أنه رآه فيما يرى النائم بالأمس. الناس كلهم يحلمون حلما واحدا؟ وهل هذا ممكن؟ ربما كان هذا أمرا بعيد الاحتمال. وما هذا الحلم يا؟ كل رجل وكل امرأة وكل طفل يذكر أنه رأى بالأمس فيما يرى النائم أنه حجرا، وأنه مكث كذلك 7 سنين. ولولا أن كل واحد منهم أصبح فوجد كل شيء كما تركه بالأمس لما صدق الناس أنه في منام وأنه مجرد أحلام. أتسمع أيها الصديق؟ الناس كلهم يحلمون. لا أكتمك الحقيقة يا مولاي إذا ذكرت لك أنني شخصيا رأيت بنفسي هذا الحلم بالأمس. وأنت أيضا؟ ومن يدري، ربما كانت أضغاث أحلام. ولكن أنت يا حسن، ألست أمامي الآن؟ وهذه الكاهنة القتيل، أليست ملقاة تحت قدمي؟ لا، إذن إنها الحقيقة، هي حقيقة دونها الأحلام. ربما كنت أنا الذي أحلم يا سيدي، ولعل هذه مولاي. المدينة كلها في ساحة القصر، الشعب كله في رحابك يا مولاي، يهتف باسمك يا مولاي. هيا بنا إذن أيها الصديق. أنت محمود صاحب الجزائر السود. أيها الناس، لقد كان حلما مزعجا ثقيلا، وتخلصنا منه جميعا بفضل الله وبفضل هذا الشاب الغريب. اليوم يوم الخلاص، اليوم يوم النجاة، اليوم يوم الحياة. اجعلوها أعيادا، أقيموها أفراحا، واذكروا الله فقد بطل السحر وانتهى الساحر. لقد ماتت الكاهنة. والآن يا سيدي، لقد اشتقت إلى وطني وأمي. أمي، أين الطبل؟ لقد كدت أنسى الطبل المسحور. إن كل شيء حولي ينسي ويتيه. إنه في جراب الكاهنة. هذا هو. ماذا تفعل يا صديقي؟ أدق الطبل وأستحضر النجائب والخيول. لماذا؟ تسألني لماذا؟ لأذهب إلى بلادي البعيدة وأعود إلى أمي الوحيدة. لا، أبطل الطبل. ليس قبل أن نقضي حق الضيافة. لقد كنت ضيفك طول هذا العام. لا، بل كنت محبوسا مثلي، ولا بد أن تقيم بيننا وتحضر أعيادنا، ثم تحمل الهدايا على ظهور المطايا وتذهب إلى. ولكن أمي. أنت عرفتني بنفسك ووقفتني على حقيقة أمرك، ولا بد أن أعرفك بنفسي وأوقفك على حقيقة أمري. ولكني عرفت وشاهدت بعيني. إنك لم تشاهد من القصة إلا نهايتها. وهل لهذه القصة بداية؟ كما أن لها نهاية. إذن فهاتها من بدايتها. إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة من اعتبر. وبدأ الملك محمود صاحب الجزائر السود يروي للحسن البصري قصته ويحكي له حكايته. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. جمهورية مصر العربية من القاهرة.